السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، مستمعي الأكارم، أتحدث إليكم في هذا اللقاء المبارك من لقاءات برنامج الفقه الميسر عن أحكام النشوز. النشوز مشتق من النشز، وهو المرتفع من الأرض، ومنه الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا على نشزا من الأرض كبر، وهو في اصطلاح الفقهاء كراهية أحد الزوجين صاحبه وسوء عشرته لها، وهو ثلاثة أنواع. الأول نشوز المرأة على زوجها، وهو معصيتها إياه فيما يجب عليها، وهو حرام ومعصية، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم. فإذا ظهر من المرأة أمارات النشوز، بأن امتنعت من إجابة زوجها إلى الفراش، أو خرجت من بيته بغير إذنه، وعظها زوجها وخوفها من الله تعالى إذا عصت بالتقصير في حقه ورغبها في الطاعة، وذلك لقول الله تعالى: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن، فإن استمرت في نشوزها هجرها في الفراش. فإن أضاف إلى الهجر في الفراش الهجر في الكلام، وترك دخوله وخروجه عليها جاز. وقد هجر النبي صلى الله عليه وسلم نساءه فلم يدخل عليهن شهرا، متفق عليه. وقيد بعض الفقهاء الهجر في الكلام بثلاثة أيام، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام. فإن استمرت في نشوزها ومعصيتها ضربها ضربا غير مبرح، أي غير شديد. قال ابن هبيرة رحمه الله: اتفق الأئمة الأربعة على أنه يجوز للزوج أن يضرب زوجته إذا نشزت بعد أن يعظها ويهجرها في المضجع، انتهى. ودليل الضرب قوله تعالى: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، إن الله كان عليا كبيرا. ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم: لا يجلد أحدكم امرأته جلد الفحل ثم يضاجعها في آخر اليوم، رواه البخاري. وفي قوله صلى الله عليه وسلم جلد الفحل دليل على جواز الضرب الخفيف الذي غرضه التأديب، ويجتنب في هذا الضرب الوجه والمواضع التي يخشى من الضرب فيها الهلاك أو التشوه. النوع الثاني من النشوز نشوز الرجل، وهو ترفعه على زوجته ظلما وعدوانا، وعدم قيامه بحقوقها، وهو معصية لله تعالى حرام لما فيه من الظلم، حيث يجعلها معلقة، لا هي زوجة تعطى حقوقها ولا مطلقة تطلب الرزق من وجوهه، وقد يضارها لترد عليه ما دفعه لها، وذلك من الظلم وأكل المال بالباطل. النوع الثالث من النشوز إذا وقع بين الزوجين شقاق، ودعا كل واحد منهما ظلم صاحبه، ونشز كل واحد منهما على صاحبه، فإنه في هذه الحالة يسكنهما القاضي قرب ثقة يشرف عليهما ويلزمهما الحق ويكشف حالهما للقاضي، فإن تعذر أو لم يجد شيئا بعث القاضي حكمين عدلين، حكما من أهل الزوج وحكما من أهل الزوجة، لأن الأقارب أعرف بالعلل الباطنة وأولى بالنظر في المصلحة. وقد قال تعالى: فإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. ويشترط في الحكمين العدالة والحرية والذكورية والتكليف، وأن يعرف مهمة الحكمين في الجمع أو التفريق، وعليهما أن يدرسا حالة الزوجين وأسباب مشاكلهما، ويسمع كل واحد منهما حجة من اختاره ويناقشها مع الآخر، لأنهما حكمان يقترحان على القاضي ما يريان من جمع أو تفريق، من جمع أو تفريق بعوض أو بغير عوض. وقد روى عبد الرزاق رحمه الله في مصنفه عن عبيدة السلماني قال: شهدت علي رضي الله عنه وجاءته امرأة وزوجها ومع كل واحد منهما فئام من الناس، فأخرج هؤلاء حكما وهؤلاء حكما، فقال علي رضي الله عنه للحكمين: أتدريان ما عليكما؟ إن عليكما إن رأيتما أن تجمعا جمعتما، وإن رأيتما أن تفرقا فرقتما. فقالت المرأة: رضيت بكتاب الله لي وعلي. وقال الزوج: أما الفرقة فلا. فقال علي: كذبت والله لا تبرح حتى ترضى بكتاب الله، والله لا تبرح حتى ترضى بكتاب الله لك وعليك. وبعث عثمان بن عفان رضي الله عنه ابن عباس ومعاوية رضي الله عنهما حكمين بين عقيل بن أبي طالب وزوجته فاطمة بنت عتبة بن ربيعة، فقال ابن عباس رضي الله عنه: لأفرقن بينهما. وقال معاوية رضي الله عنه: ما كنت لأفرق بين شيخين من بني عبد مناف. فأتياهما فوجداهما قد أغلقا عليهما الباب واصطلحا فرجعا، رواه عبد الرزاق. وقد جهل كثير من الناس الآن مهمة الحكمين، فكل واحد من الزوجين يختار من ينتصر له على صاحبه بالحق وبالباطل، فلا يكاد يوجد فرق بين الحكم وبين من أنابه، لأن الحكمين يصيران نسخة طبق الأصل من الزوجين، وهذا تعطيل لهذه المهمة العظيمة. ولهذا أصبح من المؤكد على القاضي أن يجتمع بالحكمين أولا ويبين لهما مكانتهما، وأنهما شريكان له في الحكم، وأنه يجب عليهما الأصلح للزوجين من الجمع أو التفريق، وأنه يجب عليهما الأصلح للزوجين من الجمع أو التفريق، وأنه يجب عليهما العدل وقول الحق امتثالا لقول الله تعالى: وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى. وما يقوم به الحكمان بنية خالصة من الجمع أو التفريق هو إصلاح بين الناس، وهو من أفضل الطاعات، كما قال تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. لأن الحكمين إذا تأكد أن بقاء الزوجين غير ممكن إلا مع المضارة والشقاق، فالإصلاح حينئذ في التفريق بينهما. وقد قال الله تعالى: وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته، وكان الله واسعا عليما. وقد روى أبو الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصلاح ذات البين. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وفساد ذات البين هي الحالقة. رواه أبو داود والترمذي. مستمعي الأكارم، أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.